السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى الحديث مرارا والكلام على هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبيه وجده وكلام أهل العلم والخلاف في الاحتجاج بها، والذي رجحناه وما اختاره جمع من أهل العلم أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن إذا صح السند إلى عمرو، وهنا صرح باسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو، فضعف الخلاف فيه، لأن من أسباب الخلاف في القبول الاختلاف في الضمير في جده يعود على من؟ والآن تحدد الجد وأنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. تقدم الحديث المتفق عليه: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا في اختلاف الدين بين الإسلام وغيره من ملل الكفر، وحديثنا هذا يتناول ملل الكفر. الإسلام مع الكفر، كافر لا يرث مسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لكن النصراني يرث اليهودي، واليهودي يرث النصراني، يرث المشرك، يرث البوذي، يرث أي ديانة من الأخرى. حديث الباب يدل على أنه لا توارث بينهم، النصراني لا يرث يهودي، يهودي لا يرث نصراني، مشرك لا يرث كتابي، والعكس، لأن قوله لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني مختلفتين في الديانة، ولو كان الإسلام ليس طرفا فيهما. فالحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر كما تقدم. وقال بهذا جمع من أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وأما الكفر فملة واحدة، فيكون مفاده مفاد حديث أسامة السابق. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، إسناد صحيح لا مطعن فيه، صححه ابن عبد البر في كتاب له في الفرائض، صححه أيضا في الاستذكار، قال: وضعفه في مكان آخر، يعني من التمهيد، ضعفه في التمهيد. قال رحمه الله: عن الحسن عن عمران بن حسين حسن البصري، والمرجح أنه لم يسمع من عمران، فالحديث منقطع فهو ضعيف. وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، يعني حفيده مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، الجد إذا لم يكن ثم أب يرث السدس فرض، ويرث أيضا ما يبقى بعد الفروض بالتعصيب. المقصود قال له: فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، هذا بالفرض. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة، سدس الآخر طعمة. يعني هذا الكلام وهذا الحديث منزل على أن الفروض استغرقت الثلثين وبقي الثلث، توفي شخص عن بنتين أجد، عن بنتين أجد، للبنتين الثلثان، ويبقى الثلث، يرث الجد السدس بالفرض والسدس الثاني تعصيب. وعلى هذا يتنزل الحديث، وإن كان الحديث مضعف عند أهل العلم لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا لفظه، وصححه صححه الترمذي، وهذا من تساهله رحمه الله. وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، فعلته الانقطاع. وقال ابن داود هذا خبر في تثبيته نظر، يعني في ثبوته نظر، وكلامه له وجه لما تقدم من كون الحسن لم يسمع من عمران بخلاف كلامه في الحديث السابق الذي لا حظ له من النظر. قال رحمه الله: وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله، عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم. وقل مثل هذا في الجد إذا لم يكن دونه أب، إذا لم يكن دونه أب. والجد لها السدس كالجد إذا لم يكن دونها أم، لأن الأم تحجبها. وإذا كان هناك أكثر من جدة فيشتركن في السدس، هناك أم وأم أب، فهم شركاء في السدس إذا لم يكن ثم أم. والأب يحجب أمه كما أن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب. رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين، وأبو المنيب وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري رحمه الله تعالى، وقال في الضعفاء عنده مناكير، عنده مناكير يعني عنده أحاديث منكرة. ولا شك أنه إذا وجدت المناكير بحديث الراوي يضعف، لسيما إذا كثرت، وجدت عنده المناكير فإنه يضعف، لسيما إذا لم تكن في حيز المقبول، وإلا فمن يعرى عن الخطأ والنسيان؟ ما في أحد يعرى عن الخطأ والنسيان. ومعلوم عند أهل العلم أن الراوي يضعف من إحدى الجهتي ركني التوثيق: العدالة والضبط، العدالة والضبط. فإذا كان في عدالته ما يخدشها فإنه يضعف، وإذا كان في ضبطه ما يؤثر فيه فإنه يضعف. فإذا كانت أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات دلالة على ضبطه، وإذا كثرت مخالفته للثقات دليل على قلة حفظه وضبطه، فيضعف من هذه الحيثية. والنكارة إنما ترد على الراوي من جهة ضعف حفظه وضبطه، ومن يوافق غالبا، قالوا دائما، ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. إذا كانت موافقة للثقات نادرة هذا يحكم بضعفه، إذا كانت موافقة غالبة. والنظر في هذا ليس إلى الكثرة والقلة، ما ينظر إلى أنه ضبط 600 حديث من 1000 نقول ضابط، لا، 400 كثير، 400 كثيرة جدا مؤثرة في حفظ من يحفظ 1000 حديث. بخلاف ما يراه الأصوليون أن الحكم للغالب، هذا الكلام ليس بصحيح. بعضهم من أهل الحديث من سبر ما يضعفه أهل العلم بسبب المخالفة ورآه مقارب للسبع، إذا خالف في سبع مروياته حكموا عليه بالضعف، هذا كثير. شخص يروي 1000 حديث يخطئ في 150، لا شك أن هذا قادح. قال البخاري، تكلم فيه البخاري بالضعف، وقال عنده مناكير. وقال ابن عدي في الكامل بعد أن ذكر الحديث، إذا روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به، لا بأس به. وعلى كل حال المتجه أنه قيل لا بأس به، حديثه حسن، حديثه حسن مثل الصدوق. ولذا المرجح في هذا الحديث أنه حسن. وعلى هذا يكون نصيب جدة من الإرث إذا لم يكن دونها أم هو السدس. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال، وهو كما قال، لأن في إسناده عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة، وكما قال الحافظ بن حجر صدوق، له أوهام لكن يسيرة، فحديثه حسن. وله شاهد أشار إليه المصنف كما سيأتي من حديث المقدام بن معدي كرم، ويرتقي بهذا الشاهد إلى درجة الحسن. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، من لا مولى له، لا وارث له، لا بالفرض ولا بالتعصيب، يكون ماله لبيت المال، لبيت المال. والخال وارث من لا وارث له. اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. منهم من يرى التوريث استدلالا بقوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني هم أولى من غيرهم. وأكثر أهل العلم على أنهم لا يرثون، لأن النصوص إنما جاءت بذوي الفروض، لأصحاب الفروض والعصبة فقط. ومثل العموم في هذه الآية لا يقوى على مثل هذا التوريث الذي تكفل الله ببيانه، الذي تكفل الله ببيانه. وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد، منهم المقداد بن عبد كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه. وعلى كل حال الحديث أقل أحواله أنه حسن ولا ينزل عن ذلك، فهو صالح للاحتجاج، فالذي يصححه أو يقول بثبوته ولا يرى توريث ذوي الأرحام يرى أن الخال من بينهم يرث، من بينهم يرث. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث أو ورث، ضبط بهذا وهذا، والمعنى واحد. إذا استهل المولود ورث، ومثلها ورث، المقصود أنه يرث، ورث يعني يورثه غيره ممن يقسم التركة، ولا فرق من حيث المعنى. إذا استهل يعني رفع صوته بالصراخ والبكاء، ومنه سمي الهلال، سمي الهلال لأن الناس إذا رأوه أول مرة يرفعون أصواتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذي الحليفة، ومهل أهل المدينة ذو الحليفة، ويهل أهل الشام من كذا، يرفعون أصواتهم بالتلبية معلنين الدخول في النسك. إذا استهل المولود ورث، بمعنى أنه لما سقط من بطن أمه صرخ، ويلحق به كل ما يدل على أنه حي حياة مستقرة، على أنه حي حياة مستقرة. أما إذا سقط ميتا فإنه لا يرث، انفصل حيا بالعلامات والأدلة التي ذكرها أهل العلم، ومنها الاستهلال، ومنها الرضاع مثلا، أو يتنفس مدة، أو يختلج كما يقول العلم، يتحرك حركة ليست حركة ميت، لأن الميت له حركة، حركة حركة المذبوح هذه من ليس استقرار، لكن إذا وجد ما يدل على حياته حياة مستقرة فإنه حينئذ يرث. وهذا من شروط الإرث، تحقق حياة الوارث بعد تحقق موت المورث. رواه أبو داود بإسناد جيد، جيد. وش تعني جيد؟ وش تعني؟ بعض أهل العلم يرون أن كلمة جيد بإزاء صحيح، قال الترمذي في موضع من سننه أو مواضع قال: هذا حديث حسن جيد، في مقابل قوله حديث حسن صحيح. إلا أن ابن حجر قال: قد تطلق بإزاء صحيح، إلا أن الجهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا نكتة، كأن الحديث ارتفع عنده من رتبة الحسن فلم يجزم به، ولم يصل عنده إلى رتبة الصحيح فتردد هل وصل أو لا فيعطيه هذه العبارة. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة. ولذا قال ابن حجر في البلوغ: الصواب وقفه، الصواب وقفه، الصواب وقفه، لكن له شواهد يتقوى بها، وحينئذ لا ينزل عن درجة الصحيح لغيره. بهذا يترجح الرفع لا الوقف كما قال ابن حجر، لأن الشواهد تقوي أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليس للقاتل من الميراث شيء. تقدم الكلام في أول باب الفرائض عن الموانع، موانع الإرث الثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل، هذا الثاني، واختلاف دين، وقد تقدم الكلام فيه. رق وقتل واختلاف دين. ليس للقاتل من الميراث شيء، هذا الذي استعجل بقتل مورثه فإنه يعامل بنقيض قصده. وضابط القتل المانع من الإرث كل ما أوجب قود، كقتل العمد أو دية أو كفارة، ويدخل في ذلك شبه العمد والخطأ عند جمهور أهل العلم، وينازع المالكية في قتل الخطأ، ينازع المالكية في قتل الخطأ. عرض مسألة وهي أن شخصا عنده 10 أولاد، عرض على أولاده 10 أن يذهبوا به إلى مكة لأداء العمرة، فرفض 9 منهم، رفضوا، تعذروا بأعمالهم، تعذروا بأنهم مشغولون، فانبرى له واحد منهم وهو معروف ببره به وشفقته عليه. في أثناء الطريق حصل حادث ومات الأب، يرث هذا الابن البار ولا يرث؟ ها؟ هل عليه دية أو كفارة؟ عند في كتب الفرائض يذكرون أنه لو سقاه علاج فمات لا يرث. الشافعية والمتأخرين من الحنابلة يتوسعون في مثل هذا في الحرمان من الإرث، لكن عند المالكية أن مثل هذا لا يحرم. شخص ما فرط ولا تعدى، الذي بر بأبيه وحمله على سيارته وتكلف عناء السفر واعتذر من وظيفته، هل يقال بأنه لا يرث؟ نعم، إن تعدى، إن زاد في السرعة، أو فرط، ما تفقد السيارة، هذا إذا تعدى أو فرط يتحمل، تجب عليه الدية والكفارة ولا يرث، يحرم من الميراث. لكن إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط، شخص أبوه مريض هو الذي يتولى علاجه ومتابعة مرضه، أخذ العلاج في الوقت المحدد مضاد في الساعة المحددة في الدقيقة المحددة وسقاه إياه، مصروف من طبيب ماهر، الابن وش عليه؟ تحميله مثل هذا الأمر لا شك أنه ظلم. لكن لو فرط، ما تحقق من العلاج، أخذ غير هالعلاج وعطى سقاه إياه، كان هذا مفرط. أو تعدى، قال الطبيب ملعقة وعطى ملعقتين، أو قال حبة وعطى حبتين، تعدى، هذا يضمن، هذا قاتل. لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يكلف شيئا. سم اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال: هو من صحيح ما يروى عن عمرو وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود، وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا تفترق معه شيء، مثل لحمة الثوب وسداه، لا تفرق هذا عن هذا، كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. كما أن النسب لا يباع، كذلك الولاء لا يباع، والنسب لا يوهب، وكذلك الولاء لا يوهب. فمن أعتق عبده لا يستطيع أن يبيع الولاء الناتج عن هذا العهد ولا يهب لأحد. فالولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق. وفي حديث عائشة في قصة بريرة: اشترطي له الولاء، ثم بعد ذلك قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب. ثم قال: الولاء لمن أعتق لا لغيره، لأنه لا ينتقل. يمكن أن تهب واحد من أولادك لغيرك، يمكن أن تبيع عليه، هذا مثل، لا ينتقل من المعتق إلى غيره لا ببيع ولا بهبة ولا غيره. الحديث قال عنه المؤلف رواه أبو يعلى الموصلي يعني في مسنده، وأبو حاتم البستي يعني من طريق أبي يعلى، وتكلم فيه البيهقي وغيره، قد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن على كل حال الحديث بهذا اللفظ منكر، الحديث بهذا اللفظ منكر. والذي يقابل المنكر المعروف، المعروف. والذي يقابل الشاذ المحفوظ. قابل المنكر المعروف، والذي يقابل الشاذ المحفوظ. والفرق بينهما، بين المنكر والشاذ عند المتأخرين، لأن المتقدمين يطلقون المنكر بإزاء الشاذ والعكس، لكن الاصطلاح عند المتأخرين والتفرقة بين المنكر والشاذ وهو أن الشاذ رواية الثقة، رواية الثقة مع قيد المخالفة لمن هو أوثق منه، والمنكر رواية الضعيف مع المخالفة، رواية الضعيف مع المخالفة. المعروف عن ابن عمر في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. في فرق بين الحديثين، الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا تورث، وهنا نهى عن بيع الولاء وهبته. ما في فرق؟ ليش قالوا هذا منكر وهذا معروف؟ في فرق بين أن يقول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وبين أن يقول لا تفعلوا كذا، في فرق؟ إذا كان مرد ذلك لمجرد اختلاف اللفظ من النهي الصريح إلى التعبير عنه، فقول الصحابي أمرنا أو نهينا هل يختلف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا أو لا تفعلوا؟ الآن نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، في احتمال أن يكون الناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شك في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في. لكن لو قال الصحابي نهينا عن بيع الولاء وهبته، نهينا مع في حالة بناء الفعل للمجهول، إذا قال نهينا أو أمر حكمه إيش؟ نعم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. هذا إذا لم يصرح بالآمر والناهي، فكيف إذا صرح؟ من باب أولى، من باب أولى. نقل عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه حتى لو صرح بالأمر، لو قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي، أو في الحقيقة لا يدل على أمر ولا على نهي، ولكن هذا الكلام باطل لا يلتفت إليه ولا حظ له من النظر. الصحابة أعرف الناس بمدلولات الألفاظ لأنهم عرب أقحاح، وأعرف الناس بمراد الشرع. وإذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعدهم؟ قول باطل. ألا يمكن أن يكون اللفظ الثاني شاهد لللفظ الأول لأنه لا اختلاف فيه يشهد له؟ الولاء لحمة كلمة النسب لا تباع ولا توهب، والحديث نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء لحمة كلحمة النسب هذا إسناده ضعيف وداره على جملة من الضعفاء الذين لا يثبت بروايتهم خبر، ونهى عن بيع الولاء وهبته في الصحيحين وغيرهما، وهو يغني عن ذلك اللفظ الضعيف. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر. وعلى كل حال الحديث معناه صحيح، وأن الولاء لا يمكن أن ينتقل من المعتق إلى غيره إلا بالإرث، يورث الولاء لكن لا يباع ولا يوهب كالنسب. والولاء من أسباب الإرث، من أسباب الإرث كما تقدم في الكلام على أسبابه في بداية الكلام عن الفرائض. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يريد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. وقال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، فهو لعصبته من كان. هذا الحديث من مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، وفي قصة حصلت بين عمرو بن العاص وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولذلك يروي الحديث عبد الله بن عمرو الجد عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. ونستحضر ما مر بنا مرارا من الكلام على رواية عمرو بن شعيب عن أبي جدي عن جدي، وأن لا تنزل عن درجة الحسن إذا صح السند إلى عمرو. ما أحرز الوالد أو الولد، ما أحرز الولد أو الوالد يعني ما حازه وملكه وادخره لنفسه، أو الوالد فهو لعصبته من كان. أحرز يعني حازه إلى حرزه، حازه إلى حرزه حقيقة فقط أو حقيقة أو حكما، ها الأول أو الثاني، يعني ما حرزه حقيقة، ما حرزه وأودعه في بيته أو في محله أو في حسابه وما أشبه ذلك انتهى، هذا لعصبته، المراد بذلك لورثته. وما ملكه من غير حيازة وغير إحراز فإنه لا يكون لعصبته، ها؟ صحيح. وما في شك أنه من الهبات والعطايا لا تثبت إلا بالقبض والإحراز، لكن سائر الأملاك هل يلزم فيها إحراز أو لا يلزم؟ له دين في ذمة فلان ما قبضه ولا استوفاه، نقول هو للمدين هذا محرز حكما، هذا محرز حكما. فالمراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون ميراثا، ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون ميراثا. قال رواه ابن المديني، رواه ابن المديني ومن صحيح ما يروى عن عمرو، يعني عمرو شعيب عن أبيه جده، وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر، وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر. وعلى كل حال الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. ما صار مستحقا لهما من الحقوق يكون ميراثا لا يفضل فيه أحد عن أحد بين ورثته كسائر تركته. هناك أشياء أملاك دخلت في ملك هذا المورث من عقار ومنقول محرز وغير محرز في ذمم الناس، أموال ما تحررت فيها خصومات إذا تحررت تكون للورثة، أموال بسببه، أموال مستحقة بسبب الميت كالأعطيات السنوية من بيت المال مثلا، العادات السنوية من بيت المال، ومثل التقاعد، هل يقسم التقاعد على قسمة الميراث بين جميع الورثة أو يخص به بعضهم دون بعض فيكون كالهبة من ولي الأمر يقسمه كيف شاء حسب المصلحة كما هو الحاصل الآن؟ التقاعد ما يقسم قسمة ميراث، ها؟ ما يقسم قسمة ميراث، تعطى منه الزوجة ما لم تتزوج، تعطى البنات ما لم يتزوجنا، يعطى الأولاد ما لم يتوظفوا، فيقسم على من اتصف بالوصف المؤثر في نظام التقاعد. الزوجة إذا لم تتزوج، البنت إذا لم تتزوج، الولد إذا لم يتوظف، فبدلا يكون قد يكون التقاعد 10,000 شهر، ومات الميت هذا الموظف عن زوجة أو عن زوجتين وأربع بنات وخمسة أبناء، إحدى الزوجتين تزوجت وثنتين من البنات تزوجن وثلاثة من الأولاد توظفوا، البقية من هؤلاء يعطون التقاعد كامل ولا يحسم بقدر من لا ينطبق عليه الشروط؟ يحسم. ولذلك قد يضمحل هذا التقاعد إلى أن يكون لا شيء، فيرجع إلى مصلحة التقاعد ولو استحق الموظف كامل الراتب. الزوجات، واحدة تزوج واحدة ماتت، والبنات تزوجن والأولاد كلهم توظفوا وخلاص ما يعطون شيء. والحديث ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. هل نقول أن المراد بالإحراز القبض وضم المال إلى الحرز، أو نقول يلتحق به ما في حكمه، بدليل أنه يلتحق بالمال المحرز ما في ذمم الناس والأموال التي لم تتحرر، بل فيها خصومات إذا تحررت صارت من ملكه وتقسم على ورثته. ونظام التقاعد في فتاوى لبعض أهل العلم معروفة، هم بنوا على فتوى لأنهم قالوا أن هذا من ولي الأمر يخصص به المحتاج من وراثة الميت، ومنهم من قال لا، هو بسببه فهو لعصبته. نعم، الشرهات اللي بدون مقابل اللي تصرف من بيت المال ولي الأمر يتصرف فيها ويصرفه حسب المصلحة، لأن سببه انقطع بموته، لكن المبلغ الذي يحسن من راتبه 9% هذا من استحقاقه بلا شك. وعلى كل حال المسألة فيها فتاوى متعارضة والنظام واضح، ولو رجع فيه إلى قسمة الله جل وعلا لكان أولى، وإن كان القرار والنظام مبني على مصلحة، أنه قد يكون من الورثة من هو غني ومنهم من هو فقير، ولا شك أن مثل هذا مراعاته من المقاصد الشرعية، مراعاة المصالح. لكن يبقى أنهم إذا حرموا الغني هل يعطى نصيبه للمستحق؟ ما يستفيد. عله أن يتيسر إعادة النظر في النظام، إنه نظام قديم، فإذا أعيد النظر فيه وبني على فتوى معتمدة جماعية، يعني مثل هذه القضايا لا يصلح فيها فتاوى الأفراد، قضايا العامة لا يصلح فيها فتاوى الأفراد، إنما يفتي فيها الجماعة. رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو بن شعيب، رواه أبو داود بن ماجة والنسائي وتكلم فيه ابن داود وصححه ابن عبد البر صححه جمع من أهل العلم، فقال ابن عبد البر هذا حديث صحيح حسن غريب، فقال يعقوب بن شيبة ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه عندهم صحيح وهو ثقة ثبت، والحديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه. ولذلك القيد الذي يذكر في هذه المناسبة أن تصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقيد بما إذا صح السند إلى عمرو، أما إذا لم يصح السند إلى عمرو فلا يمكن أن يصح، بل يضعف بسبب غيره. سؤال يقول هل يحق لي، هذا مسافر، هل يحق لي جمع وقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة الجمعة فرض مستقل كصلاة الصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. قال لو قال همام مثلا حدثنا رجل أظنه قتادة عن فلان عن فلان إلى آخره ولم يأتي الحديث إلا بهذا الإسناد، فهل هذا الظن في شيخه يؤثر في قبول الرواية؟ لا شك أنهم ترددوا في قبول حديث قال فيه الراوي أحسبه عن فلان.